من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالنور الذي أنزل مع محمد صلى الله عليه وسلم هو الكتاب والسنة، فمن استنار بهما أنار الله طريقه وأنجاه وأفلح في الدنيا وفي الآخرة، ومن عدل عنهما أو تركهما فقد أعمى الله بصيرته. يقول ابن تيمية رحمه الله: أرض لا تشرق عليها شمس الرسالة فهي أرض ملعونة، وقلب لا يشرق عليه هذا الدين فهو قلب مغضوب عليه. فإن الله عز وجل إذا غضب على القلوب لم يوصل لها هذا النور من الكتاب والسنة، فجعلها في حجاب لا ترى ولا تسمع ولا تبصر ولا تفقه. وإذا رضي الله عن قلب حبب إليه الكتاب والسنة، فأوصل إشعاع هذا الكتاب وهذه السنة وهذين النورين إلى هذا القلب. وإذا غضب الله على أرض ولعن أرض من الدنيا ما أشرقت عليها شمس الرسالة، فشمس الرسالة أيها المسلمون هو الكتاب والسنة. من استنار بنورهما اهتدى وقاده الله سبحانه وتعالى إلى جنات عرضها السماوات والأرض. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستضيء بنورهما، وممن يتمسك بحبلهما، وممن يمشي على طريقهما، إنه على كل شيء قدير. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. النعمان بن بشير أحد شباب محمد صلى الله عليه وسلم من الأنصار، رباهم صلى الله عليه وسلم على عين وعلى سمع وعلى بصر، فكانوا خير أمة أخرجت للناس. وكان يكفي المسلم أن يجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم ساعة واحدة فتغير حياته ظهرا لبطن، وتنقله من الجاهلية ومن الوثنية إلى الإسلام. ولذلك يأتي أعدى الأعداء الذي يريد قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم ساعة فتتحول حياته، فإذا هو من أهدى عباد الله، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه، بل أحب عنده من أهله وماله ونفسه. هذا الشاب حفظ الكثير، ويكفيه فخر أنه حفظ هذا الحديث للأمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم طوائف الأمة إلى ثلاث طوائف بحسب الدين وبحسب العلم وبحسب الهدى. فطائفة قبلت هذا الهدى الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم فعلمته أنفسها وعلمته الناس، وطائفة استفادت هي من نفسها وهي طائفة خيرة مباركة، والثالثة طائفة ما استفادت ولا أفادت ولا رفعت بهذا الدين رأسا وهي طائفة مغضوب عليها. فهذا من الذين رفع الله رؤوسهم وبلغوا هذه الشريعة، يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. ويقول: نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عن سامع. فالذي يبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم آية أو حديث هو من الذين رفع الله رؤوسهم وأيقظ قلوبهم وأحيا أرواحهم. فالذي أوصي نفسي وإياكم بتبليغ هذا الدين ونشره في المجالس ومع الأحبة ومع الزملاء وفي أماكن العمل وفي الوظائف وفي المدارس لينتشر ولتكونون من المشاركين لمحمد صلى الله عليه وسلم في دعوته، وترفعون على مدينه المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء، فعليه أفضل الصلاة والسلام. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، أي أن الله بين في كتابه الحلال وبين الحرام، فكل شيء واضح للأمة، لجمهور الأمة أو لجملة الأمة، أن الله أوضح الحلال والحرام. فالحلال نعرفه من المطاعم والمشارب ومن الذبائح ومن الصيد ومما ينكح المسلم ومما يتسرى، هذا بين واضح. والحرام كذلك بين من المحرمات التي نهى الله عنها في الأقوال والأعمال والأحوال والكلام والصفات، فحرم الله سبحانه وتعالى الشرك وعده سبحانه وتعالى أكبر ذنب عصي به في تاريخ الإنسان، وهو أكبر ظلم للإنسان على وجه الأرض، والزنا وشهادة الزور وهذه الأمور كلها حرمها الله، فهذه بينة لا تحتاج إلى كثرة تفصيل. وأما المشبهات، وفي لفظ للبخاري عند أبي موسى من روايته المشتبهات وهناك المشتبهات، فهذه التي قال أهل العلم تعارضت فيها النصوص، لا يدرى هل هي حلال أو حرام، أو لم يرد فيها نص فلا يدري الإنسان هل هي حلال أو حرام، فالورع كل الورع أن تتقيها وأن تتركها. وأمثلتها كثيرة، مثل لها بعض أهل العلم من هذا العصر بهذه الأطياب التي انتشرت عند الناس، وبيع بعض الأمور التي دخلت عند المسلمين ولم يكن فيها نصوص، فإذا اشتبهت عليك ولم تعرف ما هو النص ولم يفتيك عالم بها، فالورع كل الورع أن تتركها لتتقي لعرضك وتستبر لعرضك ودينك، والاستبراء للعرض والدين من البراءة، أي تتنظف من السمعة السوء ومن أن يكدح بعرضك وفي دينك، لأن من قرب من حمى الله يوشك أن يقع. ومن الاستبراء للعرض ما فعله صلى الله عليه وسلم مع صفية بنت حيي وهي زوجه صلى الله عليه وسلم، أتت تزوره وهو معتكف في المسجد، فكلمته وكلمها صلى الله عليه وسلم في الليل، فلما أرادت أن تنصرف ودعها ومضى معها مشيعا وهو حافا عليه أفضل الصلاة والسلام إلى باب المسجد، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأى المرأة رأي الأنصاريان رأى المرأة مع الرسول صلى الله عليه وسلم استعجل في سيرهما، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما تعالى، فأقبل منه صلى الله عليه وسلم فقال: هذه زوجتي صفية بنت حيي، أي لا تشكون؟ قالوا: غفر الله لك يا رسول الله، يعني هل يشكون في أطهر من خلق الله وأبر من خلق الله وأحلم وأتقى وأخشى لله ممن خلق الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، ولذلك نهى أهل العلم أن يقف الإنسان موقف التهم، أن تقف موقف تهمة ولو كنت أبرأ من أي بريء، ولو كنت أطهر من حمام الحرم أو أطهر من ماء المزل من ماء الغمام، لا تقف في مواقف التهم. سوق يجتمع فيه النساء، سوق فيه شبهة، مجلس فيه ريبة لا تجلس فيه ولو أنك طاهرا مطهرا، لأن هذا يقع في عرضك وفي دينك، ثم لا يصدقونك بعدها الناس أبدا. قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل؟ صحيح أنك بريء، لكن الناس لا يبرئون الإنسان، وقد يلحق به الشائعة والتهمة فتلصق به حتى يلقى الله. ولذلك يقول عقبة بن الحارث: أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، وهي عجوز، أنا أرضعت عقبة بن الحارث وأرضعت زوجته، يعني أنه هو وزوجته أخوان من الرضاعة، فاستدعاه صلى الله عليه وسلم فقال: فارق زوجتك. قال: وإيما يا رسول الله؟ قال: تقول فلانة أنها أرضعتك وزوجتك. قال: يا رسول الله، ما صدقت؟ قال صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ كيف وقد وقع هذا الكلام؟ ما دام أنه وقع هذا الكلام وأنه تسرق ففارقها، ففارقها. رواه البخاري. ولذلك أكبر ما يحافظ عليه المسلم ألا يتزيى بزي يخالف أهل الإسلام، فإنه مهما بلغ من تقوى ومن ورع فإن الناس يتهمونه، والاستبراء للدين وللعرق يمنعك أن توقف نفسك في مواقف الريبة والتهم، نسأل الله العافية. بل الإنسان يعرف بجليسه، بعض الناس فيه خير وتقوى وهدى واستقامة ومروءة لكنه يجالس الأنداء، فيعرف بمجالسته لهم ويوقع في دينه وفي عرضه تهمة وثلمة لا تسد ووصمة إلا بالتوبة بالرجوع إلى أهل الخير. ولذلك يقول عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي. ثم يقول صلى الله عليه وسلم لا يعلمها كثير من الناس، أي أن الذي يعلم الحلال والحرام ويعلم المشبهات القليل القلة ودائما القليل معهم الخير. يقول الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور، ويقول سبحانه وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقد أسلفنا أن عمر رضي الله عنه وأرضاه خرج إلى السوق فسمع أعرابيا يقول اللهم إني أسألك أن تجعلني من عبادك القليل، فانتهر عمر وقال ما هذا الدعاء الذي ما سمعنا به؟ قال يا أمير المؤمنين أما يقول الله وقليل من عبادي الشكور؟ فقال عمر كل الناس أشقه منك يا عمر، تواضعا منه رضي الله عنه، فالقليل معهم الخير. ولذلك صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمون هذه الأمور مشبهات أو المشتبهات لأنها لا تظهر لهم، إما تعارض النصوص أو عدم ورود النص في هذه المسألة أو اختلاف أهل العلم. فقال صلى الله عليه وسلم فمن اجتنب الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، أي أن من ترك هذه الشبهات فقد برأ الله عرضه ودينه. ويقول أهل العلم اجعل بينك وبين الحرام حاجزا، وإن لم تجعل حاجزا فسوف تقع ولا محالة في الحرام، نسأل الله العافية. ومن استلتل في كثرة المباحات وكثرة اللباس وكثرة المطاعم وكثرة المراكب يوشك أن يقع في الحرام، لأنه يستدعيه ذلك لكثرة الدخل، ثم يقع في التعامل بالربا، ثم يأخذ عمل إضافي، ثم يقع في الكذب والزور والانتدابات، وبعدها يقع في الحرام، لأنه هو الذي وأنا الذي جلب المنية طرفه، فمن المطالب والقتيل القاتل. فهو أول مسؤول عن نفسه لأنه أوقع نفسه في كثرة المباحات. ثم وصف صلى الله عليه وسلم قال ومن وقع في الشبهات، يعني أنه يقع في الحرام. ثم مثل صلى الله عليه وسلم كراعا يرعى حول الحمى، أي رجل معه ضان غنم يرعى حول حمى لأحد ملوك الدنيا، لأن من عادة ملوك الدنيا أن يحمون لهم محامي أو السلاطين أو المسؤولون، فيجعلون لهم محمى ممنوع أن يمر به هذا، ومن مر به أو اقترب منه ضربت عنقه وسجن وجلد وفرش. فالله عز وجل مثله صلى الله عليه وسلم بأن له حمى وهي المحارم، ممنوع أن يقترحها الإنسان أو يقترب منها. فالراعي هذا كلما أصبح الصباح يأخذ غنمه ثم يقترب من مرعى الملك ما يرعى إلا هناك، ضاقت به الدنيا كالأعراب الذي ضاقت به الدنيا إلا أن يبول في مسجده صلى الله عليه وسلم، فدائما يرعى حول الشبك وحول حائط هذا الملك، كلما أصبح الصباح يطردونه فيعود. فهذا لا يأمن أن تدخل شاة من غنمه أو قطيع منها وصياد فترعى فيوقع في الحرام، فيجلد ظهره ويضرب عنقه ويسجن حتى أبد الآبدين. هذا في الدنيا. أما عند الله عز وجل فوضع الله المحرمات في دائرة ووضع المباحات عز وجل، فإنه ما حرم شيء إلا أباح شيء، فمن أكثر من المباحات واقترب دائما الحرام يوشك أن يقع ولو مرة من المرات. فيقول صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كل صلاح في الظاهر وكل صلاح في الباطن وكل صلاح في الأقوال والأعمال والصفات والأحوال فهو مصدره القلب. إذا رأيت الإنسان صلح في أمر وكلامه صحيح وطيب فأعرف أن قلبه طيب. حتى الصلاة إذا رأيت الإنسان يخشع في صلاته فأعرف أن قلبه خاشع. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم دائما يركز على القلوب، ويقول في أثر أن الله عز وجل يقول لعبده فارق قلبك ساعة تقرب مني. وقرأت في بعض الكتب أن بعض الحكماء والحكمة ضالة المؤمن يأخذها أن وجدها إذا وافقت أصول الدين وقواعد الدين. يقول أحد الحكماء من الهنود الذي ينتصر على نفسه أعظم من الذي يفتح مدينة، فالانتصار على النفس وتربية هذا القلب هو المقصود. ولذلك بعض الناس يكثر من العبادات لكن قلبه خراب لأنه ما اعتنى بتربية قلبه، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة. والسبب أنه يقول مضغة يقول العجيب، كأنه يقول العجيب أن هذا القلب صغير وعليه مدار الأهمال وعليه ترد الأقوال، فلصغره الواجب أن يهتم به. والمضغة هي اللقمة التي يمضغها الإنسان التي يأكلها، يعني المضغة المتوسطة، اللقمة المتوسطة، لا الكبيرة ولا الصغيرة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلامه يسير على اللغة، ولا يهمنا أن تكون كبيرة أو صغيرة، لكن المضغة هي اللقمة. فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت هذه المضغة التي هي القلب فسد الجسد كله. يا متعب الجسم كم تسعى لراحته، أتعبت جسمك فيما فيه خسران. أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. يا من أتعب جسمه في انتقاء الملابس والمطاعم والمشارب والبيوت ودمرت روحك، لقد أخطأت العمار. هنا الدمار ليس العمار. يا متعب الجسم تتعب جسمك في راحة جسمك، يا متعب الجسم كم تسعى لراحتي، أتعبت جسمك فيما فيه خسران. أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. ولذلك ينظر الله إلينا بالقلوب، نظره سبحانه وتعالى على القلوب ونظر الناس على الأجسام. فالنظر من الله عز وجل، يقول صلى الله عليه وسلم فيما صح في صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وفي لفظ هناك: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب والعمل هو موطن نظر الرب تبارك وتعالى. هذا ما في هذا الحديث. وإنما سمي القلب قلبا لأنه قيل أنه مقلوب على رأسه في جوف الإنسان، قال ابن حجر. وقيل لسرعة تقلبه، قال سفيان الثوري: قلبي يتقلب علي في اليوم 50 مرة. يعني تريد من نفسك دائما أن تعتدل فتأتيك بمكان الشبهات، تريد أن تعبد الله فتأتيك بالرياء، تريد العلم فتأتيك بحب الظهور، تريد الانطواء والعزلة فتأتيك بالشبه والوسوسة. فدائما القلب يتقلب، فسمي وإنما سمي القلب قلبا لتقلبه. ثم قال البخاري رحمه الله، وقد مر معنا مجمل قصة هذا الحديث لكن بقي التفصيل، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من القوم؟ قالوا: أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. هم من قبائل ربيعة، لأن العرب ربيعة ومضر، أو أكثر من ذلك، هم عدنان وقحطان. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أو لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. هذا حديث جليل عظيم من أجل الأحاديث في الإسلام، رواه ابن عباس. وقد أسلفنا جملة الحديث أو قصة الحديث، ومن هم وفد عبد القيس، وأنهم من البحرين الذي هم يسمى في الآن الأحساء، ليس البحرين المعروف الآن لكن هم من الأحساء. أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمن وفود العرب، فقال: مرحبا بالقوم. وقبل أن يقول مرحبا بالقوم يقول: من القوم؟ ومن حسن الضيافة ومن فقه هذا الحديث أنك تسأل ضيفك إذا دخل: من أنت؟ بعد أن يجلس ويشرب دلة ويرتاح، ما توقفه عند الباب فتأخذ بتلابيب وتقول: من أنت؟ وما رقم سيارتك ورقم تابعيتك ومتى ولدت؟ فهذا ليس بوارد عند المسلمين، لكن المقصود أنك تسأله سؤال استئناس. يقول أهل التفسير، يقول الله عز وجل: لموسى عليه السلام: وما تلك بيمينك يا موسى؟ الله يدري أنها عصا ويعرف من أين أتت العصا، فقال: هي عصاي. وارتاح على الخطاب واستأنس، قالوا: ملاطفة الله سبحانه وتعالى لموسى، لأن من أدب الضيافة أن تلاطف الضيف. يقول الأزدي: أحادث ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والمكان جديد، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب. يقول: من عادتي ومن كرمي أنني أحادث الضيف وهو يحط رحله عن الجمل أو عن الفرس، فأقول: كيف حالكم؟ وكيف أصبحتم؟ وهل أتاكم من أمطار أو من خير؟ أما أن يسكت الإنسان ويصمت ويتبلكم ويقط الجبينة، فلو ذبح ما في الدنيا ما ارتاح له الضيف، فيقر: وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكن ما وجه الكريم خصيبه. فيقول: من أدب السؤال في الإسلام أن إذا دخل الضيف فسأله. وفي الترمذي بسند في الراء: إذا عرف أحدكم أخاه فليسأله عن اسمه ونسبه، فإنه واصل المودة. أي أنك إذا عرفت شخص تقول: ما اسمك يا أخي؟ وتسكن ومن أي قبيلة؟ ولا مانع أن نسأله عن قبيلته، وليس هذا من التعصب ولا من التمييز العنصري الذي في جنوب أفريقيا، لا، لكنه هذا من آداب الإسلام، لأن الله يقول: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فشعوبا وقبائل، القبيلة تعرف القبيلة، وهذا من التعارف. فكان صلى الله عليه وسلم يسأل الطارق: إلى طرق من أنت؟ يقول جابر: طرقت على بابه صلى الله عليه وسلم. قال: من؟ قلت: أنا. قال: من؟ قلت: أنا. فغضب صلى الله عليه وسلم وفتح الباب، قال: أنا، يعني كل الناس كلهم يقولون أنا، لكن من أنت؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنه جابر، لكن ليس من الأدب أن يقول إنسان أنا. قال ابن الجوزي: وإنما نهى صلى الله عليه وسلم لسببين اثنين: عن كلمة أنا لا بد أن تخبره باسمك، يعني اسمك الثلاثي أو الثنائي، فتقول: أنا فلان ابن فلان، حتى أهلك في البيت. أما السبب الأول فإن فيه كبر، يعني أنا الذي معروف المشهور عند الناس، وكأنني علم في رأس نار لا يحتاج إلى تعريف حتى أعرف عليك الآن. والأمر الثاني أن فيه إهان على الأهل والأسرة، قد يأتي إنسان متلبس ويقول: أنا فلان أبوكم علي بن محمد، وهو ليس بعلي بن محمد وليس بأبيهم، فيفتحون له فتقع الحرب العالمية الثالثة إذا فتحوا له. فالرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن أن يتطرق الشبهة والارتياب والتهمة، وأن يدخل من هذه المداخل، فسد صلى الله عليه وسلم الذريعة الموصلة إلى هذه الأمور. قال صلى الله عليه وسلم: من القوم أو من الوفد؟ وجوابهم هنا يختلف عن جواب الأزد قبائلنا التي مرت معنا، لأنه لما سأله صلى الله عليه وسلم عن أسمائهم قال: من القوم؟ قالوا: مؤمنون. وهو ما يريد صلى الله عليه وسلم يعرف أنهم مؤمنون، لكن يريد أن يقول أزديون أو من ربيعة أو من مضر أو من غطفان، لكن قالوا مؤمنون، فتبسم صلى الله عليه وسلم. قال: من القوم أو من الوفد؟ شك من الراوي. أما القوم فهم القوم الكثير الذين قامت بهم قوامة الحياة أو مجتمعهم، وأما الوفد فقالوا هم العدد القليل الذين وفدوا وهم خيرة الناس. ولذلك كان العرب من عادتهم إذا أرسلوا وفدا اختاروا العقلاء الذين يحسنون الكلام والأخذ والعطاء، لأن العاقل يحسن في التصرف. روى أهل العلم في ترجمة أبي حنيفة رحمه الله أنه دخل عليه رجل، وكان الرجل هذا حسن الزي حسن اللباس، وهذا ينفعنا في التربية، أننا نعتن بظواهرنا، لأن عيون الناس في أن عقول الناس في عيونهم، ولذلك يقدرونك الناس على قدر لباسك وشارتك، فإذا تكلمت قدروك على قدر كلامك. فدخل رجلا على أبي حنيفة كان حسن الحلية، عليه لباس فارهة وعمامة، فكان أبو حنيفة مادة رجله، فلما رأى هذا الرجل قبض رجله وردها، فجلس الرجل فلم يتكلم، فهابه أبو حنيفة هذا الرجل وأخذ يوقره. فلما طال المجلس قال أبو حنيفة والتفت للرجل: ألك مسألة؟ قال: نعم لي مسألة. قال: وما هي؟ قال: متى يفطر الصائم؟ هذا أول شيء. قال: يفطر الصائم إذا غربت الشمس. قال: فإذا لم تغرب الشمس إلا وسط الليل، ثم كيف؟ فقال أبو حنيفة: آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه كلتيهما، كان يمد واحد ف... فمدها قلتين وهي لا تؤلاء الظلام ولا الليل إلا بغروب الشمس. قال فإذا لم تغرب الشمس إلا وسط الليل فما تيسر. فالأرض من عادتهم كانوا يختارون عقلاءهم في الوسط. وهذا سوف يأتي. يقول صاحب البداية وصاحب مروج الذهب لما أتى النعمان بن المنذر هذا الغساني أتى يطلب وفود العرب اختاروا 10 أشخاص فأرسلوهم، اختاروا شاعر العربي وخطيب العربي وعاقل العربي وأحلم العرب فأرسلوهم في موقف. قال الراوي فدل ذلك على أن عادة العرب أنهم يرسلون خيارهم. فكان وفد عبد القيس من خير وفود عبد القيس. فقال عليه أفضل الصلاة والسلام مرحبا بالقوم. وهذا يؤخذ منه أن من الألفاظ مرحبا ومنها أهلا وسهلا ومنها حي أهلا بكم. وقال الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد دخل عدي بن حاتم على عمر فقال حياك الله من معرفة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وهو يغتسل بعد أن فتح مكة وفتح الله عليه مكة وفاطمة تشتره بثوب فدخلت عمته صلى الله عليه وسلم أم هانئ قال من هذه؟ قالت أم هانئ قال مرحبا بأم هانئ وهو يغتسل صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يرحب بالناس ويقول عمرو بن العاص وفدت عليه صلى الله عليه وسلم فلما رآني هش وبش في وجهي وقال مرحبا حي أهلا وسهلا بك. فمن ألفاظ التحية أن ترحب وأن تكثر الترحاب لأنه مما يونس الضيف إذا دخل ولو لم يأتي هناك قرى ولا غدا ولا عشاء لكن يكفي أنك ترحب وعل الله يسهل. لأن ابن الزبير سأله سائر يقول ما هو الفرج بعد الشدة؟ قال أن تعزم الضيف فيقول إني صائم. فقد يكون هذا الضيف صائم فأنت ترحب ولا تختر شيئا لا 10 ولا 5 إنما ترحب ترحيبا كثيرا والله عز وجل وكان أمر الله قدرا مقدورا. فقال مرحبا بالقوم أو بالوفد شك الراوي غير خزايا ولا ندامة. أما خزايا فجمع خزيان أي أنكم مرحبا بكم لا تعودون إن شاء الله من عندنا وأنتم وأصابكم خزي أو عار. وأما الندامة فجمع نادم وقاله العلم لا جمع ندمان وفيه خلاف إنما لا يهمنا هذا. إنما يقول صلى الله عليه وسلم لا تخزون في مسيركم ولا يصيبكم وصمة عار ولا يصيبكم ذنب. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا تندمون إن شاء الله من قراكم معنا. ثم لما سألهم صلى الله عليه وسلم قالوا ربيعة فتكلموا قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن ناتيك إلا في الشهر الحرام. هم في الأحساء كما قلت لكم فقالوا ما نستطيع أن ناتيك من هناك إلى هنا إلا في الشهر الحرام لأن العرب كانت تتقاتل إلا في الأشهر الحرم فترفع السيف. فقريش ومن معه من العرب كانوا إذا أرادوا أن يقتلوا رجلا من العرب قد قتل منهم قتيل أخروا الشهر الحرام قالوا نترك الشهر الحرم إلى صفر ونقتله إن شاء الله. فذاك يأتي يظن أنه في الشهر الحرام فيقول ما يقتلوني. فإذا وصل مكة صلموه قتلوه. فإذا سألهم الناس قالوا قد أخرناه. قال الله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر يظل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئ عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله. ويقول سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. فالأربع هذه حددها الله لئلا يقتل العرب بعضهم بعضا فيها ويؤخرونها. ثم أتى الله بالإسلام فرفع سيفا القتل وسيف الدمع للأمة. فقالوا فإن بيننا وبينك مضر أي أنهم يقتلوننا فمرنا بأمر فصل. والرسول صلى الله عليه وسلم كما أسلفت لكم فيما سبق الوفود يأتيهم جماعة وإما يأتيهم فردا فردا. بعض الناس يأتيه وحده فيكلم الرسول صلى الله عليه وسلم ويكلمه إلا بعض القبائل وهي القبائل العظيمة في العرب فإنها تأتيه جملة أو ترسل إليه. ويقول أهل السير السبب في ذلك أن بعض القبائل ترفع رؤوسها عندها نخوة وعجب وكبر فما ترضى أن ترسل واحدة. وأكبر قبيلة من قبائل العرب أكثر قبيلة من قبائل العرب بنو تميم هم أكثر قبيلة يقولون كذب. فلما أرادوا أن يرسلوا وفدا من وفودهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعلوا؟ اجتمعوا وهم في البادية وفي الحاضرة غطوا الشام والعراق ونجد. فاجتمعوا عند شيخهم ورئيسهم قيس بن عاصم المنقري حليم العرب، يقول في صلى الله عليه وسلم أنت سيد الوبر. فقالوا نريد أن نرسل وفدا منا إلى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال قيس بن عاصم أعطوني أشعار شاعر في بني تميم. فقالوا قم يا الزبرقان بن بدر. قال أعطوني أشجع بيت عندكم. فقالوا حازم بن زرارة فأقوموه. فقالوا وأعطوني أخطب خطيب. فقالوا عمرو بن أهتم. قال وأنا أظن أني أحلم حليما في العرب. فقام هو. إنما اجتمع الوفد فإذا هم سبعة أو ثمانية، فأخذوا حلة من أعجب الحلل قيل شروها بثمانين ناقة، شروها مما يقارب كسرى أو من حاشية كسرى، وأتوا بهذه الحلة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ودخلوا. فاستقبلهم صلى الله عليه وسلم استقبالا حافيا وجمع الصحابة من المهاجر والأنصار فأعطوه الحلة. فقام يخطب صلى الله عليه وسلم في الناس فلبسها، لأن من أدب الهدية إذا أهديت لك أن تلبسها، ما تروح تبيعها في اليوم الثاني، لأن الهدية لا تباع حتى يعني يعجب هذا الذي أهدى لك هدية أنك لبست، لأنه قد يأتي ينظر يرى هل لبست أو لا، يعطيك غترة ثم يأتي يقف أمام البيت فينتظر متى تخرج بالغترة عليك أو لا. فالرسول صلى الله عليه وسلم إكراما لهم لبس حلة عليه الصلاة والسلام وقام يتكلم للناس. فلما نزل صلى الله عليه وسلم خرج من خارج المسجد لقيه الصحابة، لأنهم ما عهدوا هذا، تبرق كأنها النجوم من كثرة ما عليها من أشكال ومن زينة ومن زخرف، وأخذوا يلمسونها بأيديهم ويقول ما شاء الله تبارك الله ويتمسحون. فقال صلى الله عليه وسلم والله لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه، ما يلبس هذه إلا من ليس له خلاق في الدنيا ولا في الآخرة. ثم خلعها كالمغضب صلى الله عليه وسلم. من حقارة الدنيا أن جعل صلى الله عليه وسلم هذه الحلة كمناديل سعد التي يستخدمها في الجنة، والمناديل هذه لا تستخدم إلا في الأمور كمسح الأرض ومسح بعض الأمور، فهذه يعني لتفاهتها لا تساوي شيء. فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم فاستعرض الوفد، قال من هذا؟ قالوا قيس بن عاصم، هذا قيس بن عاصم المنقري. قال صلى الله عليه وسلم أنت سيد أهل الوبر وأنت حليم العرب. ثم أخبره صلى الله عليه وسلم بالوفد جميعا. فقال صلى الله عليه وسلم ألكم وصية؟ قال قيس بن عاصم يا رسول الله رق عظمي، عمره 70 سنة، رق عظمي ودنا أجلي وشاب رأسي، فأوصني بوصية جامعة. قال يا قيس إن مع الغنى فقرة، وإن مع القوة ضعفة، وإن مع العزة ذلة، وإن مع الحياة موتة، وإن لكل حسنة ثوابا ولكل سيئة عقابا، وإن معك قرين يدفن معك وهو ميت وتدفن معه وهو حي وهو عملك فأقل منها وأكثر. فبكى قيس بن عاصم. ثم قالوا يا رسول الله نريد أن ننافرك. المنافرة عند العرب أي المغالبة، قبل أن نسلم، قبل أن يسلمون يريدون يرون من الذي يغلب. فقال بماذا تغالبوني؟ قالوا عندنا شاعر وعندنا خطيب، فنريد تظهر لنا شاعرك وخطيبك يتغالبون. هذا من عادة العرب، إذا وفد أناس عند أناس يحضرون المغالبة، يعني مثل الآن المصارعة ومثل الكرة، فريق وفريق، منتخب ومنتخب. فقال صلى الله عليه وسلم على الرحب والسعة، علي بحسان بن ثابت، هذا أعطى الاختصاص، أعطى القوس باريها. فأتى حسان بن ثابت قال ماذا تريد بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال قدم وفد بني تميم عندهم شاعرهم يريد أن يغالبنا، فكيف أنت؟ يعني تجملنا في الموقف، تبيض وجوهنا ولا لا؟ فقال يا رسول الله عندي والله لسان لو أوقعته من المبالغة، لو أوقعته على صخر لفلقه وعلى شعر لحلقه. ثم مد لسانه رضي الله عنه وأرضاه فإذا هو كأنه في صورة حية وضرب أنفه هذا. فقال صلى الله عليه وسلم، هو صلى الله عليه وسلم يكلمه بينه وبينه ما هو أمام الناس، فقال علي بثابت بن قيس بن شماس خطيب العرب يتكلم خطيب الأنصار كأنه الصواعق. فأتى صلى الله عليه وسلم كيف أنت؟ قال يا رسول الله دعهم لي. فجمع صلى الله عليه وسلم الناس فاجتمعوا حتى أصبحوا على شرفات المسجد وعلى البيوت وفي السكك، وقال ليكم شعركم. فقام الزبرقان بن بدر فقال نحن الملوك، أول قصيدة، فلا حي يغالبنا، منا الملوك وفينا تنصب البيع. قصيدة ما يقارب 50 عينية. فالتف صلى الله عليه وسلم إلى حسان وقرب له المنبر بيده الشريفة وقال أهج أو رد عليهم وروح القدس وأيدك. دعوة من محمد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فقام حتى لم يعد لها من ذي قبل، ولم يكتب ولم يفكر ولا شيء. قال: إن الزوائد من زهر وإخوتهم، يقصد أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم، قد بينوا سنة للناس تتبعوا، يرضى بها كل من سارت من كانت سريرته تقوى الإله بالأمر الذي شرعه، إلى أن يقول في آخرها: كأنهم في الوغى والموت مكتنف أسد ببيشة في أرداغها فدعوا، أو في أصداغها فدعوا، فالتفتوها وقد سال العرق من وجوههم، وقالوا: غلب شاعرك شاعرنا. صدقوا، يعني نسفه، ما غلبه، نسفه عن وجه الأرض، لأن ذاك عد لها من شهر، وهذا للحال، وهذا أتى بخمسين، وهذا أتى بما قارب الثمانين، وذاك كلامه مهزوز، وهذا كأنه اصطواعق، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم دعانا. فقام خطيبهم عمرو بن الأهتم وقيل حاجب، فتكلم بكلام من أعجب الكلام، مدح قومه، فقام قم يا ثابت، فقام ثابت فألقى عليهم كالصواعق فدمغهم، فقالوا: غلب شاعرك شاعرنا وخطيبك خطيبنا، فأسلموا. فكان صلى الله عليه وسلم يتبسم إلى الناس وينزل الناس منازلهم، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر برين الجانب، ولو أنه قال: لا ما عندي أنا مغالبة ولا عندي مفاخرة، كانوا رجعوا وتركوا الإسلام، لكن يقول الله عز وجل فيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فيقول: إنا لن نستطيع أن لا نأتيك في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة، لأنهم هم أهل أشربة، كثرة النخيل والأعناب في بلادهم اضطرتهم أن يسألوا عن الأشربة، فأمرهم صلى الله عليه وسلم بأربع ونهاهم عن أربع، وهذه هي مفاتيح النجاة في الدنيا والآخرة. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة هذا الثاني، وإيتاء الزكاة الثالث، وصيام رمضان هذه الأربع. وأما أداء الخمس فإنه لا يدخل في الأربع، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ألحقه بهم لأنهم أهل أموال من المغان. ونهاهم عن الأربع عن الحنتم. الحنتم جرار الخضر، جرار جمع جرة يوضع فيها أن ينتبذون فيها، فيضعون فيها التمر والعنب فيتخمر ثم يسكر ثم يشربونه. فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن هذه الآلات الآنية، الحنتم، الجرار الخضر جمع جرة، التي يوضع فيها هذا التمر وهذا الزبيب وهذا العنب فيضعونه فيه فيتخمر. فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن الحنتم وهو الجرار الخضر. ونهاهم عن الدباء الذي هو القرع، يجوفون ما في داخله فيخرجونه ثم يجعلونه آنية كالصحاف وكالآنية المعروفة، ويضعون فيه كذلك الزبيب والتمر والعنب فيتخمر فيشربونه. والنقير هو أصل النخلة، يأخذون أصل النخلة فينقرونه ثم يضعون فيه هذا. والمزفت هي الآنية من الخشب التي تطلى بالزفت، والمقير التي تطلى بالقار، وهي سواء القار شيء من نوع من أنواع الزفت أو الزفت، فيطلى به، فإذا وضعوا فيه تخمر، فإذا تخمر شربوه فيصبح الإنسان كالدابة لا يعرف شيء، يصبح كالحمار، يعني عقله ذاهب. فيقول صلى الله عليه وسلم في زيادة الحديث، قال: إنكم تأخذون. قال: يا رسول الله، ومن أخبرك بالحنتم والنقير والمزفة والمقير؟ قال: أنتم تفعلون ذلك. فتبسموا. قال: فتشربون الخمر فيعمد أحدكم بسيفه إلى ابن عمه فيضربه. قال وفد عبد القيس: وكان فينا رجل ضربه ابن عمه بالسيف، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يدري في جبهته، فكان يغطي بعمامته جبهته أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. مسألة هذه الآية الصحيح أنها منسوخة، يقول الإمام أحمد نسخت، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر العهد لما فقه الناس وفهم الناس قال: اشربوا في كل إناء غير الذهب، يعني معروف الفضة، إلا ولا تشربوا مسكرا، المسكر حرام. وأما بعض أهل العلم فقال: يستمر الحرمة ولا هناك ناسخ، ما هناك ناسخ، وصحيح أنها منسوخة، وأن الإنسان المسلم يشرب في كل إناء إلا إناء الفضة والذهب ولا يشرب مسكرا. ثم قال البخاري رحمه الله عاد إلى حديث عمر إنما الأعمال بالنيات يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلمكم أن وفد عبد القيس وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، وغالب وفود الإسلام أكثر من 10 وفود إلى 20 وفد فرادة وجماعات وفدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت. وأما بنو جعدة للفائدة فأوفدوا رجل واحد، يعني نسيت أن أذكر لكم الوفد الواحد الرجل الواحد الذي يوفدونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأوفدوا نابغة بني جعدة فوفد على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: ما عندك يا نابغة؟ قال: عندي كلام مدحت به يا رسول الله ومدحت قومه. قال: قل. فذكر له تلك المقطوعة التي يقول: تذكرت والذكرى تهيج على الفتى ومن عادة المحزون أن يتذكر. ثم مدح قومه قال: بلغنا السماء مجدا وسودا وسوددا وإنا لنرجو بعد ذلك مظهرا. قال: إلى أين يا أبا أمامة أو يا أبا ليلى؟ قال: إلى الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا فض فوق، لا فض فوق، ما هو لا فض فوق؟ فقال: وفوك يا رسول الله. فعاش 120 سنة ما سقط له برس ولا سنة. هذا من بركات دعوات صلى الله عليه وسلم، هذا من الوفد الواحد. والذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاد ما يقارب 7 و8 على انفراد. وعن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهو له صدقة. أي هذا العمل الضمير مذكر، أي هذا العمل له صدقة، وفي لفظ فهي له صدقة، أي أنها تكتب له صدقة. والشاهد الذي يريده البخاري أي أنه يحتسبها، فالاحتساب أن يجعلها عند الله عز وجل أو يريد ثوابها من عند الله. وفي حديث سعد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك، يعني في فم امرأتك من الطعام. قال النووي: فيه مسألة، وهو أن من داخل الحظ الحق فلا يعكر ذلك. معنى ذلك أي أن المسلم لا يدخل الطعام في فم امرأته إلا على سبيل المدح والمداعبة، فيؤجر على ذلك. ولذلك حتى من أتى شهوته في الحلال له أجر، وحتى من نام يريد بذلك أن يستعين على طاعة الله له أجر، ومن أكل يريد بذلك تقوية على ما يرضي الله له أجر. يقول معاذ: والله إني لأنام النومة فأحتسبها على الله سبحانه وتعالى. فهذا هي النية التي تسير العادات عبادات، النية تسير العادات عبادات، وهذا ما في الحديث. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. جرير هذا كما سلفنا بجلي قريب من خثعم، من قبيلة خثعم، سيد قومه، وهو يوسف هذه الأمة، على وجهه مسحة ملك، كان يغطي وجهه في بعض الأوقات خوفا من العلم. ويقول عمر: أما أنت يا جرير فأنت يوسف هذه الأمة. وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب، فلما رأى قال: من هذا؟ قال: جرير بن عبد الله. قال: على وجهك مسحة ملك، يعني ملك من ملائكة السماء، ما ذكرني رجل إلا وكان أقل مما ذكر لي إلا أنت فكنت أعلى. وكان شابا أخذه صلى الله عليه وسلم بيده ودخل به بيته، فقرب منه وساد ليجلس عليه كما فعل بعدي، فقال: لا، أجلس على الأرض على التراب. قال صلى الله عليه وسلم: أشهد أنك من الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ثم قال: بايعني. فبايعه على شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، واشترط عليه شرطا لم يكن يشترطه صلى الله عليه وسلم دائما، قال: النصح لكل مسلم. والسبب في أنه اشترط عليه النصح لكل مسلم أنه كان سيد قبيلته، والسيد والوالي والمسؤول يشترط عليه هذا الشرط، لأنه مظنة أن يغشهم أو أن يظلمهم أن يجور عليهم، فشرط عليه صلى الله عليه وسلم النصح لكل مسلم. قال أهل العلم: والنصح لكل مسلم يؤمر به كل مسلم، لأن تميم الداري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال محمد بن أسلم الطوسي: محمد بن أسلم هذا من أولياء الله الصالحين ومن أكبر عباد الله، وإنما غرضنا في سد بعض التراجم استنهاضا لهممنا التي نامت وإحياء لقلوبنا التي فترت، نسأل الله العافية والسلامة. محمد بن أسلم الطوسي من عرماء القرن الثالث، كان من الذين بلغوا الإمامة في الدين، يقول: ما سمعت والحمد لله بسنة إلا طبقتها، يعني عمل بها. كان يقرأ الحديث فيتوقف، لا يقرأ الحديث الثاني حتى يعمل بهذه السنة. فيقول هو، يقول النصح لله عز وجل، كلام ما معناه أورده ابن رجب في جامع العلوم الحكم، قال: أما النصح لله فأن تؤدي الفرائض كما أمرك الله عز وجل، وأن تجتنب المحارم، وأن تحسن الأدب مع الحي القيوم، فأن تتعدم معه بالخلوة كما تتعدم في الجلوة مع الناس. ثم يقال: كيف تستحي من الناس ولا تستحي من الله؟ والله يقول: أنا جليس من ذكرني. فالنصح لله عز وجل أن تأتي كل أمر يحبه، وأن تكره وتبغض كل أمر يكرهه ويبغضه سبحانه وتعالى، وأن تجعله معك حيثما حللت وارتحلت، فإنه الذي معك لا يفارق سبحانه وتعالى. وأما النصح لكتاب الله عز وجل فهو يقول أن تقرأه وأن تقيم حروفه، أي أن تتعلم التجويد وأن تتعلم كيف تقرأ، لأننا نجتهد بأعمال الدنيا ونجتهد بأغراض الدنيا، ولا نجتهد ذاك الاجتهاد إلا من رحم الله في أمور الدين. قال: فأن تقيم حروفه وحدوده، وإقامة الحدود أن تتمثل كل قضية فيه وتطبقها وتعمل بها. قال: وأن تتلوه للتفهم والتدبر، لا للتكثر ولا للزهو ولا للرياء، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك من القراء من يدخل النار، ومن أول من تسعر بهم النار، قارئ قرأ القرآن فأتي به فقال الله عز وجل: لما قرأت القرآن؟ قال: تعلمت يا رب فيك فعلمت الجاهل. قال: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت يا بعيد، وإنما تعلمت. يقال عالم أو قارئ: خذوه إلى النار، فيجرونه على وجهه حتى يلقى في النار. فهذا الذي طلب القرآن وعلم القرآن بغير وجه الله سبحانه وتعالى، ونستخرج منها الكنوز والعبر، ولا فيها لا كنوز ولا عبر. فإذا أتينا إلى صحيح البخاري قلنا: لا، هذا للقرن الثاني. أما نحن فأصبحنا في القرن الخامس عشر، قرن الذرة والصعود على سطح القمر. فنحن حتى يقول بعض الناس، يقول لأحد العلماء في مدينة من المدن: يا شيخ، لا زلت أنتم في هذه الكتب القديمة والناس طلعوا على سطح القمر. قال: أما أنت لا قرأت في الكتب القديمة ولا صعدت على سطح القمر، لأن هذا المتكلم صريح، هو الذي طلع على سطح القمر هم الكفار. فالواجب أننا إذا ما فعلنا ذلك أننا نترقى بهذا وذاك، فهذا لا يحرم علينا يعني الترقي في العلم المادي، وإنما يجعلنا أن نبرر. المقصود النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن نمتثل سنته وسيرته، وأن نجمل القراءة في السيرة في السنة والسيرة، يعني نقرأ في كتب الحديث ونتفهم ونتزود أكثر مما نقرأ في هلس الناس وفي تأليف الناس. ومن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحيي سنته وننشرها بين الناس، وخاصة في أهلنا وفي بيوتنا. إذا دخلت بيتك فسلم، هذا من السنة، واطرق بابك. وإذا قالوا من قل فلان والسلام عليكم أدخل، فإن أطفالك وبناتك وأخواتك وأخوانك يعلمون ذلك، فتحيي بإذن الله بيتك على السنة، فيكون بيتك من بيوت أهل الجنة. وإذا جلست جلسة أهل السنة، وإذا أكلت تبدأ بيمينك وتسمي الله، وإذا شربت تولي طفلك ولدك كيف تشرب وتقسم الشرب ثلاث مرات وتحمد الله عز وجل، وإذا خلعت ثوبك ولدك ليكون بيتك بيت إسلامي من الذين يرضى الله عنه سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. والنصح لأئمة المسلمين، أئمة المسلمين في الحديث، قال ابن رجب: إما أنهم ولاة الأمور، والنصح لهم أن تطيعهم في طاعة الله، وأن تعصيهم في معصية الله، وأن تنصحهم بالتي هي أحسن. لأن الله أرسل موسى عليه السلام إلى فرعون فقال له: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، أو لعله يتذكر أو يخشى. فلذلك أورد بعض العلم كصاحب العقد وصاحب عيون الأخبار، قال: دخل أحد الناس على هارون الرشيد فقال: يا هارون الرشيد، إذن لي أن أقول لك كلام. قال: قل. فرفع صوته وأغضبه وقال: إنك ظلمت وجرت وفعلت وفعلت. فغضب هارون الرشيد حتى احمر وجهه، ثم قال: يا هذا، أرسل الله من هو خير منك إلى من هو شر مني. فقال: وقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، أما أنت فلا أقبل نصيحتك وأقبلها من غيرك. فالمقصود يقول النصح أن يلام لهم في النصيحة وفي الكلام. وأما في معنى الحديث الآخر أن ولاة الأمور قيل أهل العلم من أئمة الاجتهاد الذين بلغوا الاجتهاد، فالنصح لهم أن يدعى لهم بظهر الغيب وأن ينصحون إذا رأى منهم خلل، فإنهم ليسوا معصومين. والنصح لعامة المسلمين أن تحب لهم ما تحب لنفسك، فتكره أن تغلى الأسعار، ولو كنت صاحب بضاعة لا تكن عندك مخازن من الأرز ومن الدقيق، فدائما بعد صلاة الفجر ترفع يديك تقول اللهم اجعل القطمة ب300 ريال. هذا يقول من الغش لله ولرسوله ولأمة المسلمين ولعامتهم. قالوا ومن غش الناس أن تغلي الأسعار، أو يحب أن تغلي الأسعار، أو أن لا توجد إلا عنده. ومن الغش لهم أن تحب أن يقحط تلك البلاد، يمكن أهل القرية ما ضيفوك مرة من المرات فتقول اللهم أصيبهم بقحط عاد وثمو ولا تنزل عليهم القطر، هذا من الغش. ومن الغش كذلك ألا تريد الخير يعم في الناس، ولا تريد مجالس الخير ولا مجالس الذكر، ولا تريد أن تنتشر حلقات العلم، ولا من يدعو إلى السنة أو إلى الكتاب أو يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، هذا من الغش العظيم ومن النفاق الجسيم، يعني النفاق الكبير، أن الإنسان يبغض مثل هذه لأنها يعني يظن أنها تكدر على صفو الحياة أو أنها تناقض بعض الأمور في ذهنه، وأخطأ لعمر الله. بل ما يستنزل القطر من السماء ولا الخير ولا الهداية ولا النور إلا بمثل هذه المجالس وبعودة الناس إلى الله. فالإنسان النصيحة للمسلمين عامة المسلمين أن يحب لهم ما يحب لنفسه. يقول عمر بن عبد العزيز كما يروي عنه ابن رجب في جامع العلوم الحكم والله لو وجدت أنه يعمل كل يوم بسنة ويسقط مني كل يوم عضو يسقط في الأرض. هذا قالها وثبت عنه. يقول وجدت أنه يعمل كل يوم بسنة من السنن ويسقط من جسمي كل يوم العضو. ويقول رضي الله عنه وأرضاه اسمع الناصح واسمع الزاهد واسمع الأواب. يقول على المنبر والله لو وجدت أنه يغلى بي وأهلي القدور وتعملون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام أحمد يا ليتني كنت فداء بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الأئمة دائما إذا دعوا في صلواتهم يدعون الأمة المحمدية ويدعون المسلمين والمسلمات دائما وأبدا بالهداية والنصر والتوفيق والرعاية. هذا من النصر. وعنه رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعت على هذا. قال أهل العلم فكان جرير بن عبد الله البجلي دائما وأبدا ينصح لعباد الله. كان رجل باعه رجل فرس فقال بكم بعتني هذا الفرس؟ قال ب300. قال أتريد أنه 400؟ قال نعم. فزايده حتى بلغ 800 قال خذ هذه 800 فإني باعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم وأنا والله لك ناصح. هذا حديث الإيمان وانتهى كتاب الإيمان والحمد لله، ونسأل الله الثبات في الإيمان والاستقامة والهداية. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله كتاب العلم. العلم فهو بدأ ببداية الوحي، كتاب الوحي لأنه بداية هذا الخير والنور والإشراق وبداية رفع رؤوسنا واستنهاضنا من الجاهلية ومن الوثنية ومن الردى والعمى. ثم ثنى بالإيمان لأنه المنجي عند الله عز وجل. ثم ثلث بالعلم لأنه طريق الحياة لمن أراد الحياة. يقول الشافعي رحمه الله من أراد الحياة فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. وقال ابن أبي الزعد وهو مولى من الموالي عبد وكلنا عبيد لله أعتقني سيدي لأنني كنت كلا عليه، يعني كل لا يأتي بخير ما ينفعه بشيء. قال فكنت لا أحسن النجارة ولا النساجة ولا الصناعة، فقال أنت عتيق لوجه الله. فقلت وأنا أودعه ماذا تأمرني به؟ قال عليك بطلب العلم. قال فطلبت العلم سنة كاملة فاستأذن علي أمير المدينة في القيلولة فلم آذن له. هذا من شرف علمي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يطلب العلم التباهي نعوذ بالله من ذلك أو للصيت أو للسمعة، وإنما يطلب لينجى في الآخرة. وأفضل عمل تتقرب به إلى الله أن تتقرب بهذا العلم. والعلم ممدوح ومذموم، فمنه الممدوح هو العلم الذي يوصلك إلى الله عز وجل ويرزقك خشية الله. يقول تبارك وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فهو على قيام الليل بالعلم. ويقول سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قالوا آمنوا بشرط أنهم أوتوا العلم على الإيمان، لا يكفي أن يؤتى العلم نعوذ بالله من علم لا ينفع أو من معلومة لا تفيد صاحبها، فهذا ليس من الممدوحين. ويقول عز من قائل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فاستشهدهم على أعظم الشهادة في أعظم المشهود. ويقول سبحانه وتعالى: وما يعقلها إلا العالمون، فوصفهم بالفهم والفقه والعقل. ويقول عز من قائل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فوصفهم بكثرة الخشية لله. فمن لم يكثر من خشية الله فعلى حسب علمه بالله تقل خشيته وتكثر. ويقول جل من قائل: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن، فوصفهم بالزهد، ووصفهم بمعرفة مصائر الأمور ومستقبل الأحداث. هذا في باب العلم. أما العلم المذموم فهو الذي لا يعمل به صاحبه نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله العافية والسلامة. يقول سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، فهذا لم ينفع علمه فلعنه الله في الدنيا والآخرة، نعوذ بالله من ذلك. ووصف سبحانه وتعالى يقول: وما يعلمون من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يضرهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد بإذن الله إلا بإذن الله. هنا يقول يتعلمون علم، قالوا علم السحر المذموم أو علم الشعوذة أو علم النجوم، فمن تعلم علم النجوم فقد استزاد، نعم فقد استزاد شعبة من الشرك، زاد ما زاد، أي أنه كلما زاد من علم النجوم وهذه الأمور زاد شعبة من الشرك والنفاق. إلا من يتعلمها لأوقات الصلاة أو لأمور تهم المسلمين، أما من يقطع عمره في مثل هذه العلوم التي لا تنفع أو العلوم المحرمة، فإن بعض أهل السنة يقول من تعلم السحر كفر، وحد الساحر ضربة بالسيف، نعوذ بالله من ذلك. إلا وليس هذا بسطها. من العلم المذموم أن يذهب الإنسان حياته في علم لا ينفع كثيرا كعلم الأنساب، يعرف أن القبيلة هذه تنتسب إلى قحطان، وقحطان إلى فلان، وفلان إلى علان، وفلان من علان إلى، فخالة هذا تعود إلى عمة هذا، وجدة هذا إلى جد هذا، فهذا علم يذهب الأعمار ولا ينفع أبدا. ولذلك دخل صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى قوما مجتمعين حلقة، فافترح صلى الله عليه وسلم وسر، قال: ماذا يتعلم هؤلاء؟ قالوا: يتعلمون الأنساب. قال: هذا علم، علمه لا ينفع وجهله لا يضر. وما يضرك يوم القيامة؟ هل تظن أنه يسأل الإنسان في القبر أو يسأل يوم القيامة قبيلة قحطان أو شهران أو فلان ماذا تنتسب إليه؟ هذا ليس من العلم الذي يحمد، إنما يحمد يقول: تعلموا من أنسابكم ما تصلوا بأرحامكم، تعرف أن هذه قريبة توصلها، وهذا قريب، وهذا عم، وهذا خال. ومن العلوم التي إذا أذهبت الأعمار أصبحت مذمومة علم الشعر، علم الأدب هذا، وهو قضية الساعة عندنا الآن، وهو قضية التركيز في الساعة وكلمة الساعة الآن، وأكثر ما شغل الناس خاصة المثقفين في المجالس الشعر الحداثي والشعر المقفى وهذا الأدب، فمن أذهب عمره في هذا فهو مذموم مأزور غير مشكور ولا مأجور. ماذا قدم الإسلام؟ يحفظ قصائد الناس جميعا ولم يشتغل بالكتاب ولا بالسنة، وإنما يطلب من الأدب ما يجمل في الدعوة وفي مجالس العلم فحسب. فمن أذهب عمره في هذه الأمور فهو مذموم. ومن العلوم المذمومة بارك الله فيكم من أذهب عمره في بعض الأمور الجزئية كالجغرافيا، دائما ليله ونهار الناس يتهجدون وهو يبحث عن عاصمة أسبانيا، وأما المنتجات فيها وماذا تصدر وماذا تنتج ومن هو وزير خارجيتها ومن تولى ومتى استقلت، ثم يذهب عمره ويشيبه على هذا المستوى، وأين تأتي جبال الهملايا وكم طول عن البحر وكم قدم، فهذا علم إنما يعرض للناس ليفهم قدرة الله عز وجل في الأرض. فمن أذهب عمره فهو مأزور لا مشكور ولا مأجور. وكثير من العلوم يعني يطول بها، لكن هناك علوم قد يحتاج لها المسلمون. فإن يقول الشافعي العلم علمان، علم الأبدان وعلم الأديان. علم الأديان الكتاب والسنة دينا يكفينا، وعلم الأبدان علم الطب، وهذا من أشرف العلوم إذا استصحب صاحبه بتقوى الله عز وجل وبالعمل الصالح، فإنه من أحسن ما يسد حاجة المسلمين الطب هذا، حتى أن بعض أهل العلم أوجبه إيجابا أن يتعلم الناس الطب، لأننا إذا بقينا أطباءنا يهود ونصارى لا نأمن أن يقتلوننا وقد فعلوا أكثر المرضى، يعني فعلوا لهم عملية ولو أنه أتاهم بعضهم فيه زكام بتروا رجله وقالوا هذا مرض مستعصي، وقد يحدث هذا. فالمقصود أننا لما سلمنا علوم الدنيا وهي علم الأبدان الذي يقول الشافعي وقعنا فيما وقعنا عنه، وكذلك العلم المحمود علم الهندسة بشرط أن يكون صاحبه مقيما بشرع الله وصالحا في ذات الله عز وجل حسب حاجة المسلمين إلى هذا العلم. وزر عن ابن تيمية أنه قال لو احتاج المسلمون إلى إبرة تصنع ثم لم تصنع عندهم ولم توجد لأثموا جميعا، لكن نحن لا ننتج لا إبرة ولا أكبر ولا أكبر، حتى الطباشير التي نكتب فيها على السبورة تأتي من دولة يعني مصدرة إلينا، حتى القليل والكثير ملبوسنا ومشروبنا ومركوبنا وبيوتنا وكتبنا ودفاترنا وشناطنا كلها مصدرة والحمد لله، إنما نحن أجدنا الأكل والشرب والجلوس واستمرة وغير ذلك من هذه الأمور، لكننا نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته وأن يجمع لنا كما جمع إن شاء الله أن على سبيل هدى، لأننا نحب الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم، فإن شاء الله أن على سبيل هدى. وبعد الأذان نكمل. يقول الأخ إذا دخل الرجل المسجد وهناك درس علم يلقى فهل يجلس مباشرة لأن طلب العلم فريضة أم يصلي ركعتين تحية المسجد؟ الأولى والذي هو السنة والوارد أن يصلي ركعتين. يقول صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولأنه صلى الله عليه وسلم ما عذر يوم الجمعة ويخطب الناس الرجل الذي دخل وجلس فقال صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين، فخطبة الجمعة أولى فمن باب أولى حلقة الدرس. وإذا هو وقت نهي فيصلي ركعتين ولو كان الوقت وقت نهي. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأنها من ذوات السبب ولو كان الوقت وقت نهي، لأن ولا يزيد على الركعتين لأن تصبح عجل يعني استقل واستأنف عباده. يقول الأخ حلقة المغرب نعم في يوم الثلاثاء أو السنة الراتبة ليوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب لا تصلى؟ الأولى أن تصلى، نعم أن تصلى، وإذا تركت أو أخرت فيصليها الإنسان قبل صلاة العشاء أو يصليها بعد صلاة العشاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الظهر أخرها وقال شغلني عنها وفد عبد القيس. كيف يستطيع الشخص الذي يعملون تحت إدارة مجموعة من الناس بحيث أن الشيطان يوسوس له فيشعر بالعظمة والكبرياء على أساس أنها نوع من أنواع السيطرة في العمل؟ هذا يشعر أولا يتقي الله عز وجل ويتذكر الموت ويعرف أنه عبد حقير فقير ما عنده شيء من القدرة ولا من أسباب القوة، فلماذا يتكبر على الله سبحانه وتعالى؟ فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وعليه أن يهضم نفسه، يعني مثلا أنه من عادته أنه إذا سلموا عليه أنه يعطيهم يده وهو جالس، لا يهضم نفسه فيقوم ويرد عليهم، وإذا دخلوا كان من عادتها أن يشطب وجهه عليه أن يبتسم، لأنهم يقولون إذا شطب الإنسان وجهه وقبط وجهه تشطب في وجهه 19 عضلة، وإذا ابتسم عضلة واحدة فقط، فلذلك وفر 18 عضلة. ويقول محمد قطب في النفس المجتمع لا تكلفك الابتسامة لا درهما ولا دينارا ولا تكلفك حتى تشديد فواتير، إنما تكلفك أو تحدث لك قلوبا وتكسب أرواحا وإخوانا في الله عز وجل. وعمر رضي الله عنه شعر مرة من المرات بطائف من العجب ما دخل قلبه، إن الذين استقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا إذا هم مبصرون، فشعر بشيء من العجب يعني داخله الشيطان وقال له أنت أمير المؤمنين وقد كنت راعي غنم في الجاهلية وأصبحت الآن الأقطار كلها تعود إليك، قال الصلاة جامعة علي بالناس اجتمعوا، فاجتمعوا فلما أصبحوا من المسجد وقف على المنبر وقال يا أيها الناس تعرفونني؟ قالوا نعم، قال من أنا؟ قالوا أنت أمير المؤمنين، قال أنا كنت أسمى في الجاهلية عمير، كنت أرعى لأبن أبي معيط غنمه الضان على حفنة من التمر فأكرمني الله وهداني وأرشدني فأصبحت فيكم خليفة. فلما نزل قال له ابن عبد الله يا أبتا ما فضحتنا هذا اليوم، كيف جمعت الناس ثم ألقيت هذه الخطبة؟ قال إن نفسي حدثتني بشيء من العجب فأحببت أن أكسرها. هكذا المجاهد فله من التمرين أله لا بأس إذا اجتمعوا أن يقول دعوني أصب الشاي، لكن بعض المسؤولين لا ما يقول أصب الشاي، يعني حضرت يصب الشاي. حتى بعض الناس كان يتكلم في مجلس من المجالس فقال أيها الناس اعملوا عملا صالحا، والله إن الإنسان ما يضمن نفسه بالجنة مهما عمل، حتى أنا وهو أنا ما ضمنت النفس الجنة. فالمقصود هضم النفس. ورد عن أبي هريرة في ترجمته أنه أخذ حزمة من الحطب فأخذ هذه الحزمة فحملها وشق السوق والسوق محتمي، اجتمع الناس في السوق فقال افتحوا للأمير طريقة، وسعوا الأمير وهو أمير المدينة، فقالوا ما لك يا أبا هريرة؟ قال أعجبتني نفسي وكنت فقيرا من آل دوس، معي أمي هاجرنا إلى المدينة ولم نجد قسيرة حتى كنت أسقط من الجوع، فأصبحت الآن أمير فحدثتني نفسي فأردت أن أكسرها. فالكسر له طرق وأسباب وعلاجات. يقول إذا أمر الإنسان بمعروف أو نهى عن منكر هل يقول للمأمور أو المنهي أوصيك ونفسي بذلك؟ لا بأس أن يقول أوصيك ونفسي بذلك، لأنها من باب التواضع وهضم النفس، وكلنا بحاجة إلى الوصايا نسأل الله العافية، فلا بأس بذلك. يقول ادعى بعض الناس في هذا العصر أن العمل بالنية فتجده يعد كل شيء للنية ويرتكب المخالفات والآثام، وعندما تنصحه يبادرك بقول أهم شيء النية، هي أهم شيء النية وأهم شيء النار نعوذ بالله من النار، فسوف يعلم أفسحر هذا ما أنتم لا تبصرون. ولذلك يقول ابن تيمية لأحد الناس وهو جالس معه من أهل الفرق المخالفة ما لك لا تصلي؟ قال لأن الله قدر علي أني لا أصلي. قال فما لك تشرب الخمر؟ قال لأن الله كتب علي أني أشرب الخمر. لا ما لك لا تصلي؟ قال لأن الله لم يكتب علي أن يصلي، أو ما يعني كتب أن يطيع الله. قالوا ما لك تشرب الخمر؟ قال لأن الله قدر علي أن لا أشرب الخمر. فقال ابن تيمية وضرب في صدر ذاك المبتدع قال جبري في المعصية قدري في الطاعة. ولذلك كثير من الناس جبريون، لذلك إذا سألتهم يخالفون وينامون عن الصلاة، قالوا الأعمال بالنيات والله غفور رحيم وقد نمنا. وهذا الله إذا اطلع على السريرة، السريرة زفت وأزفت، لأنه لو كان علم الله عز وجل أن سريرته خير لجعله من أهل الخير، أما أنه يخالف أمر الله عز وجل يقول نيته طيبة وقلبه سليم، من أين له سلامه طيب؟ بل قلبه أسود، نسأل الله العافية. إذا صليت الظهر فأنا أكون خاشعا، وإن صليت العصر في نفس اليوم لست خاشعا، فما سبب ذلك؟ هذا يختلف باختلاف الظروف التي مرت بك والحياة التي ولها أسباب الله أعلم بها، لكن يعني بعض المصائب التي حدثت أو بعض الشواغل التي شغلت أو بعض الأمور، فإن بعض الناس قد يشتغل ببعض الأمور السهلة، قد يكون ما تغدى فهو في الجوع فهو يحدث نفسه بالغداء في الصلاة. ولذلك أمرنا ألا نصلي بحضور الطعام، وإذا حضر العشاء والعشاء نقدم العشاء قبل العشاء بشرط أن لا نأخذه عادة، أن نجعل القدر دائما ما يفوح إلا وقت الأذان. فإذا أتى قال لا ننزل العشاء خلاص نصلي، نتعشى قبل الصلاة، قالوا الصلاة، قال لا يقول صلى الله عليه وسلم إذا أتى العشاء والعشاء فابدأوا في العشاء، ما أفقهوا في الدين، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذي الفضل العظيم. فهذه من الحيل المحرمة، وقد يكون هذا الذي ما خشى في صلاة العصر أكثر من الغداء فتشتت ذهنه. نعم يا هو أبسط، لكن الإمام مالك يقول أرى أن يسد رمقه، بعض الناس يجوع جوع عظيم يمكن ما أفطر، فإذا وصل صلاة العصر وهو ما أفطر ولا تغدى يمكن أن يقرأ التحيات وهو في الفاتحة. نعم، فالمقصود أنه يسد رمقه بشيء، ولا صلاة بحضرة طعام هذا نص، وهذه رخص نأخذها رخص، فنأكل ما تيسر ثم نقوم، ما شرط الإنسان يأكل ثم يأكل فاكهة ثم يشرب بيبسي ثم يشرب قهوة ثم يقول يصلي العصر مع المغرب، هذا ليس بوارد. يقول أنا رجل أتوب من المعاصي ثم أعود إليها إلى درجة أنها تثقل علي بعض العبادات. الرجل الذي يتوب ويعود فليعود ويتوب في اليوم ولو 70 مرة فهو عند الله طيب بإذن الله وسوف يتوب الله عليه، وهذا على علامة صدقه وإقباله وإنابته، وسوف يكفر الله خطاياه دائما. فليفعل عبدي ما شاء ما دام أنه يتوب ويستغفر وينيب، لا بشرط أنه يعتقد يقول سوف أذنب وبأتوب بعدها إن شاء الله. يعني هذه من الحيل، لكنه يتوب ثم يقول لا أعود إن شاء الله، وين ذا؟ ولا قصده أنه يعطي الله. أما أن تثقل عليه بعض العبادات فالفرائض لا تثقل، الفرائض هذه دون خط القتال، ضرب الرؤوس، من تركها فهو كافر. أما بعض العبادات التي تثقل على نفسك فالدين يسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. بعض الناس يهتم بالنوافل أكثر من الفرائض، وهذا منهج من مناهج الصوفية. فالمقصود أنك تخفف على نفسك، والعبادة التي تناسبك تسلكها، تناسبك يناسبك الذكر التسبيح والتهليل والتحميد عليك بالتسبيح، ما يلزمك أنك دائم بالمصحف تقرأ، لأنه قد يعني تفتح نفسك وقد تهزم عيناك وقد يضعف بصرك، فما ألزمك الله سبحانه وتعالى بذلك، فعليك أن تسبح. الصيام يضعفك ويحدث عندك ارتباك حتى في الطاعة وفي بعض الأمور، فعليك أن تتقي الله عز وجل وتنتقل إلى فريضة أخرى أو نافلة أخرى في عبادة. قد علم كل أناس مشربهم. يقول لي أخ في الله عز وجل، ولكن يغضبني في بعض الأحيان بحركات وسكنات تورث عند الحسد والغضب، فماذا توصيني؟ أوصيك وأوصي هذا الأخ بتقوى الله عز وجل وحسن الخلق، وأن تتحمل له، وأن تريه من نفسك الخلق الحسن عل الله سبحانه وتعالى يهديه، ولك أن تعرض لبعض الأمور بعض الكلام بحيث لا يشعر أنك تنصحه. إياك عني واسمعي يا جارة، قل اضرب العيب يا في الجمع، فتقول مثلا نقرأ، دعنا نقرأ في ذم الحسد، فتأتي بكتاب فتقرأ في ذم الحسد، أو دعنا نتكلم عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وسعة حلمه وتعامله مع أصحابه، فحينها يعرف من قريب أو من بعيد ويستغف بإذن الله وتدعو له. يقول أحد الأخوة، يقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباد العلماء. يقول أحد العلماء، المراد بالعلماء علماء الفلك والطبيعة، لا أنهم الذين يعلمون علم الكتاب والسنة. أما إذا كان علماء الفلك والطبيعة هم الذين يخشون الله، فما في الأرض خاشيا لله، لأن من علماء الفلك والطبيعة دنماركيون ومنهم فرنسيون، فيصبح أهل ورثة الأنبياء والكتاب والسنة ما يخشون الله، ويصبح الذي كالكلب والخنزير هو الذي يخشى الله. لا، صحيح أن بعض المسلمين من الذين أجادوا في هذا الجانب وعندهم قدر مشترك أو قدر أقل من الكتاب والسنة ثم خشي الله عز وجل، فهو محبوب ومأجور ومشكور. أما أن تطلق الكلمة كل عالم فلك وكل عالم طبيعة أنه يخشى الله أكثر من المسلم الذي ما عرف هذه العلوم، فلا أبدا، وليس بوارد. والذي يخشى الله يقيم فرائضه وينتهي عن نواهيه، لكن الأصل العلماء إذا أطلقهم العلماء بالله عز وجل وبأمر الله وبأيام الله. فالعلم بالله، العلم باستفاته وما يجب له من كمال، والعلم بأيام الله أي أحداثهم في الأمم سبحانه وتعالى، والعلم بأمر الله هو علم الفقه في الدين وما يدور حول ذلك، وما زادك خشية فهو علم بالله. إذا نظرت بالسماء فتفكرت وزادك علم، أو اكتشفت شيء وزادك علم، فهو علم يقودك إلى الله سبحانه وتعالى. يقول بعض الإخوة، هل ترى أن كل علم مفيد مطلوب في حدود الحاجة والفائدة؟ هل توافقني على ذلك؟ نعم أوافقك وأوقع على ذلك. فكل علم مطلوب للمسلمين يستفاد منه، كل علم يستفاد منه فهو مطلوب بقدر الحاجة، وما زاد عن الحاجة فليس يمستفاد منه. ويقول الأخ السائل، وأظن أننا نختم الدرس لأن الأسئلة أكثر من أن تعرض، وبعض الأسئلة لها مناسبة وبعضها لا مناسبة له، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم سواء السبيل. وقبل أن أنهي هذا، من له سؤال فسوف بإمكان من له سؤال أن نتقابل نحن وإياه، ثم نتباحث في بعض الأسئلة في بعض الأوقات لتعم الفائدة إن شاء الله، أو نعرض بعض الأسئلة، لأن الوقت كما ترون ولا نريد أن نطيل ولا نمل، لأن ما قل وكفى خير مما كثر عنها. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونجعل أعمالنا خير.